نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله، قال: باب سجود السهو وغيره. السجود لغة هو الذهول والنسيان، وشرعا سجدتان يسجدهما إذا نقص في الصلاة ركن أو واجب أو زاد فيها أو شك. وشرع سجود السهو جبرا لنقصان ما حصل في الصلاة من نقص، وإذا كان في زيادة أو شك إرغاما للشيطان يسجد سجدة المصلي سجدتين، لأن الشيطان لا يحب السجود. فجزاء تشكيكه للمصلي في صلاته ونقصانه لها نفعل ما يغيظ الشيطان بالسجود. والسهو من إضافة الشيء إلى سببه، أي السجود الذي سببه السهو. وقوله وغيره من سجود التلاوة وسجود الشكر. وافتتح المصنف رحمه الله هذا الباب بسجود السهو، فقال: وعن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر، إلى آخره. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب سجود السهو لبيان مشروعية سجود السهو للنقص في الصلاة. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فقام في الركعتين، يدل على أن صلاة الظهر أكثر من ركعتين، وهذا في الحضر إذ قام بعد الركعتين. المسألة الثانية قوله ولم يجلس، دل على أن الجلوس للتشهد الأول واجب من الواجبات، فجبره النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الصلاة بسجدتي السهو، ولو كان ركنا لأتى بركعة بدل ذلك. المسألة الثالثة قوله فقام الناس معه، يدل على أن المأموم يتابع إمامه في الصلاة إذا سهى الإمام، حتى ولو كان المأموم ذاكرا، وهذا فيما إذا لم يكن في قيام الإمام للركعة الخامسة من الرباعية أو الثالثة من الثنائية فلا يتابعه، لأنها زيادة عن الصلاة. المسألة الرابعة قوله حتى إذا انقضى من الصلاة وانتظر الناس تسليمه، يدل على أن انقضاء الصلاة يكون بالتسليم. والمسألة الخامسة وانتظر الناس تسليمه، يدل على أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الطول والقصر متقاربة، فعلم الصحابة رضي الله عنهم أنه سيسلم الآن لما اعتادوه في مقدار الطول أو القصر في الصلاة. المسألة السادسة قوله كبر، يدل على أن سجود السهو له تكبير. والمسألة السابعة قوله وسجد سجدتين، قوله وهو جالس يدل على أن التكبير لسجود السهو وهو جالس. المسألة الثامنة قوله وسجد سجدتين، يدل على أن سجود السهو سجدتان ويبدأ بتكبير. المسألة التاسعة قوله قبل أن يسلم، دل على أن الصلاة إذا كان فيها نقص فيكون سجود السهو قبل السلام ليجبر هذا النقص بالتسليمتين. وتحرير المسألة في موضع سجود السهو هل هو قبل السلام أم بعده، اتفق العلماء على أن سجود السهو يجوز أن يكون قبل السلام ويجوز أن يكون بعد السلام، والأفضل على الراجح كما سيأتي من الحديث إذا كان عن نقص كحديث عبد الله بن بحينة يكون السجود قبل السلام، وكذلك إذا شك ولم يتيقن، وكذلك إذا شك ولم يترجح، وإذا زاد شيئا في الصلاة كركعة خامسة مثلا سهوا أو شك وترجح يكون بعد السلام، أي أن الزيادة والرجحان، أي أن الزيادة والشك مع الرجحان بعد السلام ومع ذلك قبل السلام. والمسألة العاشرة قوله ثم سلم يدل على أن سجود السهو إذا كان قبل السلام لا يسلم له سلاما آخر، بل يكتفى بسلامي، بل يكتفى بركن السلام في الصلاة. قال أخرجه السبعة وهم أهل الصحيحان والسنن أبو داود والترمذي والنسائي بن ماجه والإمام أحمد. قال إلى البخاري فلم يروي هذا الحديث. ثم ذلك قال وفي رواية مسلم أيضا ورواه البخاري. قال يكبر في كل سجدة وهو جالس. ساق المصنف رحمه الله هذه الرواية لبيان أن كل سجدة لها تكبير، أي يكبر في كل حالة من حالات الانتقال. وهذا الحديث يدل على مسألة الأولى قوله يكبر في كل سجدة، يدل على أن كل سجدة لا تكبير. المسألة الثانية قول وهو جالس، يدل على أن سجود السهو وتكبيره يدل على أن تكبير يدل على أن التكبير لسجود السهو وهو جالس. والمسألة الثالثة قوله وسجد الناس معه، يدل على أن المأمومين حتى ولو كانوا ذاكرين هذا النقص يتابعون إمامهم. والمسألة الرابعة قوله ما كان ما نسي من الجلوس، يدل على أن سجود السهو شرع جبرا للنقصان، وإذا كان شرع جبرا للنقصان فكأنه الآن يصلي التشهد، فكأنه الآن يقرأ التشهد، فيكون السلام فيكون سجود السهو قبل السلام كما جاء ذلك صريحا في الحديث السابق فسجد قبل أن يسلم. نعم الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وصحبه أجمعين.